水果 سبحان الله وبحمده قل

قل ربي أعذب أن يقولوا آمنا ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا I'm gonna see you.